قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الواحد النهارده يقول دلوقتي الطاعة تقيل علي، أنا عايز أصلي بس مش قادر أصلي، أصلي ليه؟ أنا مش عارف أقوم الليل، أقوم الليل ليه؟ أنا مش عارف أصوم نوافل، أصوم اثنين وخميس ليه؟ أنا مش عارف أمسك المصحف. فنقول نمرة واحد أن حاجة الإنسان إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ويحبه ويتقرب إليه مثل حاجته إلى الطعام والشراب. لو واحد مطيع لله لازم يقوم، لازم ارتاح جدا وفي غاية الاستقرار النفسي والهدوء. يبقى أصلي ليه؟ أعبد ربنا ليه؟ أقرب لربنا ليه؟ لأننا نحتاج لكده، لأننا حياتي بكده. اثنين، أن هذه لوازم السعادة الحقيقية. الحقيقة أن اللي بيستمتع بالمعاصي مش عارف. واسأل العصاة. يعني أنا كان في أخ لينا ربنا أكرمه بالهداية، ولد طيب مؤدب، شاب صغير، فربنا هداه، كان مدمن وكان في أعمال المعاصي، ربنا كرمه واهتدى. بعد ما اهتدى 6 شهور رجع تاني للمعاصي، شهرين ثلاثة ورجع، أو سنتين ثلاثة ورجع تاني للطاعة، التزم وتاب والتحى وقرب من ربنا، ورجع تاني للمعاصي، ورجع تاني للطاعة. 10-12 سنة بالطريقة دي، 6 شهور حلو وسنة بايظ، 6 سنة حلو وسنتين بايظ، وهكذا. فقلت له وانت في البوظان، وانت في الضياع، وانت في المعاصي، وانت في شهوات، ما بتبقاش نفسك يعني بتستمتع بالفجور؟ قال لي والله ما حصل، لا في الأول ولا في الآخر أنا مستمتع بالمعاصي والفجور. إذا قلت لك إن أنا قبل ما أعرف الدين كنت مستمتع، لا كنت جاهل، ما كنتش أعرف، كنت جاهل، كنت ضايع. لكن لما دقت الطاعات عمري ما كنت في المعاصي ومستمتع أبدا. يعني بتتمنى ترجع؟ مش بتمنى أرجع، أنا يعني برجع، أنا راجع فعلا. يعني وأنا بعصي ربنا أنا بعذب نفسي، مش بتمتع. دي الحقيقة، لذة الإيمان نفسها هي دي حياة الإنسان، هي دي حياته، هي دي سعادته، هي دي لذته، هي دي متعته، هي دي قيمته الحقيقية. كيف أعيش هذا الإيمان؟ واحد، أن تعرفه. اثنين، أن تحبه وتحرص عليه. ثلاثة، أن تسعى إليه. أربعة، أن تصبر عليه. خمسة، أن تشكر الله على كل صغيرة أوتيتها حتى تكبر. أنت عرفت دلوقتي بنصلي ليه؟ المعاني دي هي اللي هتثبتك على الطاعة بقى، وتخليك تدوم على الطاعة، إنك تتعلمها، إنك تفهمها، إنك تستمتع بيها، إنك تحرص عليها، إنك تصبر الصبر على الطاعة.